لما بعثوا إليه إلى اليهود أهل مكة، بعثوا إلى اليهود يستفسرون عن محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا زمان قد أظله. فالله تعالى ينكر عليهم: ألم يكن لكم آية في ذلك؟ وأنهم يعلمون أنه قادم وأنه نبي منتظر. قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، على القرآن، هنا الكلام على القرآن. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين، وقلنا العجمي هو إما أن يكون نسبا أو يكون لعدم الفصاح، فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. وجحودا أو لأنهم يقولون ليس بلساننا فلا نفقه وما آمنوا به، لكنه نزل بلسانكم. وهذه سنة الله الكونية، ما أرسل الله نبيا قط إلا بلسان قومه، ما أرسل الله نبيا قط إلا بلسان قومه. قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، القلوب كما قلنا هي أوعية، فإن كان محلا قابلا فتح الله له هذه الأوعية والأغلفة فعقل عن الله جل في علاه، واستفسر أمره، واستيقن من الرسالة. ومن علم الله جل في علاه أنه يروغ روغان السعادة، وأنه يزيغ قلبه، أغلق الله عليه البصيرة وجعل القفل على قلبه، فسمع كأنه لم يسمع ورأى كأنه لم يبصر. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، وشوفوا ايش قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، اظهار لانهم اجرموا ولانهم تكبروا ولانهم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا المؤمنين. وقد قال الله وصف القرآن: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كذلك تركناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قال: لا يؤمنون به. البعض المفسرين يقول: كي لا يؤمنون به، يعني تركناه في قلوب المجرمين حتى لا يؤمنوا به. والحق أننا نقول هذا قدرا كونا حتى يعقل المرء هذا الباب، هذا كونا. أما شرعا فإن الله تعالى ما ترك مكلفا إلا وأقام عليه الحجة وأرسل إليه الرسل، قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا العذاب الأليم يأتيهم بغتة، لا يحسبون له حسابا، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يفاجئهم العقاب والعذاب فيأخذهم أخذة خاطفة كما قال الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال لا يؤمنون بي حتى يروا وهم ايضا في ادعائهم على كذب بل هم عندما يرون النار يكذبون. قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقولهم أن نحن منظرون هل ننظر فنؤمن ونكفر عما فعلنا فيقول أن نحن منظرون. يقول الله جل وعلا أفبعذابنا يستعجلون. لما توعدهم الرسول وقال إن عذاب ربك لواقع قالوا متى هو بل استهزأوا وقالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين. هنا التعجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له أرأيت كيف متعناهم وأعطناهم القوة ومنحناهم الولد والرزق ومع ذلك كفروا واستخدموا نعائم الله جل وعلا في عداوة الله جل وعلا حاربوه كما حدث من الوليد بن المغيرة كان من أعظم الناس غنى ومكانة وجاهة وولدا مع ذلك طمع في الدنيا فباع دينه بدنياه وإن كان أبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فيقول أن نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين عمرناهم في الدنيا وأعطيناهم المال والولد والرزق والجاه والسلطان ومع ذلك كفروا بالله جل في علاه وعاندوه وحاربوه بنعائمه سبحانه جل في علاه. فيقول أن نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جاءهم ما وعدهم الله تعالى من العذاب الأليم وكما بين لهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقال لهم آمنوا وإلا فعذاب الله جل في علا لا طاقة لأحد به. ولما استهزأوا وكفروا وطغوا نزل بهم أليم العذاب وشديد العقاب مش مستوى. طب اديني ساعة كده نفسنا هنا اعرف ايش تسكت فين معي. تعب السلام صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وهذه أيضا فيها دلالة على إقامة الحجة أن الله تعالى لا يعذب قوما حتى يقيم عليهم الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وقال ما كان الله يدل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. لم ينفعهم المال ولم تنفعهم الكثرة ولم ينفعهم السلطان ولا الجاه. كما أنه يوم القيامة يحيي الله جل وعلا رجلا من صلب أبيه يقول له أرأيت وهو من أهل النار لو كان لك ما في الأرض ذهبا وفضة كنت مفتديا به؟ قال نعم. قال سألت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هنا أيضا الله تعالى يقول ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل أغنى عنكم شيء؟ الغنى والسلطان والجاه. هل أغنى عنكم شيء؟ الإجابة ما أغنى عنهم شيء. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون كما قلنا. هذا لأن النبي قال وليس أحد أحب عليه العذر من الله. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا ينذرهم أو رسالة تأتيهم من قبل الرسول. ذكرى وما كنا ظالمين بأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا فإن الله جل وعلا مع قدرته على ذلك حرمه على نفسه. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال وما نزلت الشياطين. سبب نزول هذه الآية أن قريش كانت تدين القرآن أن الشيطان يلقيها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يسمعون حتى صريف الأقلام. ثم لما ذهبوا لخبر السماء ما استطاعوا أن يصلوا إليه بشيء، فقالوا اضربوا الأرض شرقا وغربا فاعلموا لما شدد عليكم. فضربوا مشارك الأرض ومغاربها فسمعوا القرآن قالوا هذا والله الذي منعكم من خبر السماء. وذلك قال الله تعالى والصفات صفا فالزاجات زجرا فالتاليات ذكر. إنا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقفون من كل جانب. تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون محجوبون عن القرآن يرجمون بالنجوم. قال رجوما للشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يسترقون السمع ويأتون بخبر السماء. قال يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل آخرهم إلى السماء الدنيا يسمع صريف الأقلام يسمع الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته ومن تحته يقرقرها حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. وقد يأتي الشهاب قبل أن يبلغ وقد يبلغ البعض ويأتي الشهاب فيقتله قبل أن يتم. وهذا ظاهر في حادثة ابن صياد أن النبي كان يحسبه الدجال فكان يختبئ له كان معلقا بين الشجرتين له زمزمة. قالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال له إني خبأت لك خبيئة. قال الدخ. قال اخسأ فلن تعلو قدرك. الدخ الدخان لكن جاءه الشهاب فلم يتمها. فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نقف عند هذا المقال فلا تدع مع الله إلاً آخر. نقف هنا الفوائد المستنبطة. من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما كان الله ليهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. نجاة الأمة في القرآن. في أسئلة الضغط.